تايه الرايا من حربنا الله درانا ندير الحرايب من كابل بغداد ركبنا واعترينا ظهور النجايب يوم الانبر تنخى شعبنا جاوبوها اهل العصايب جاوبوها اهل العصايب قدنا بمصاب شدنا قدنا بمصاب شدنا موجد النار اللهايب موجد النار اللهايب وشيخنا حدد هدفنا شيخنا حدد هدفنا تقهن مثل الهبايب تقهن مثل الهبايب وجهنا لقصى وعدنا وجهنا لقصى وعدنا للوعد سقنا الركايب للوعد سقنا الركايب للعدو حنا حفرنا للعدو حنا حفرنا والقبر غز النصايب.